الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الزبيدي رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوصية بالجار. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الوصاة بالجار، كذا في الأصل، وهي بمعنى الوصية. والمراد بالوصاة بالجار أو الوصية بالجار أي إحسانا إليه وقياما بحقوقه وبعدا عن الإساءة إليه قولا أو فعلا. والشريعة جاءت بحفظ حقوق الجار ورعايتها، وهذا من كمال هذه الشريعة وحسنها وجمالها، فإن للجار حقا عظيما، واجبا جسيما. جاءت الشريعة بالترغيب في القيام به، وجاءت أيضا بالتحذير من تضيع هذا الحق أو الإساءة إلى الجار، بل إن هذا الإحسان إلى الجار عد من جملة أعمال الإيمان التي يثاب عليها المرء المسلم، وينقص من إيمانه بحسب ما نقص من حقوق جاره. وسيأتي معنا الحديث بذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار. وهذا فيه أن الوصية بالجار وصية متكررة، ولا زال جبريل يوصي النبي عليه الصلاة والسلام مرة تلو الأخرى بالجار، قال عليه الصلاة والسلام: حتى ظننت أنه سيورثه، أي يجعل له حصة وسهما من الميراث. وهذا لا شك فيه دلالة على عظيم المكانة التي جعلتها الشريعة للجار. ونبينا عليه الصلاة والسلام من توالي وصية جبريل له بالجار ظن أنه سيورثه، أي أنه ينقل عن الله تبارك وتعالى أمرا ووصية بتوريث الجار، لأن جبريل عليه السلام إنما هو واسطة، إنما هو واسطة عليه السلام. فقوله سيورث، أي ينقل عن الله أمرا بتوريث الجار. وهذا كله يدل على عظم هذا الحق الذي أوجبته الشريعة. وقوله يوصيني بالجار أي إحسانا إليه وقياما بحقوقه ورعاية لها وحذرا من الإساءة إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. قال عن أبي شريح رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. قال باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. والمراد بالبوائق أي السرور والأذى والعدوان، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل. فالبوائق هي السرور. وأورد رحمه الله تعالى حديث أبي شريح رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. كررها عليه الصلاة والسلام ثلاثا مقسما بالله في كل مرة. ولا شك أن هذا يدل دلالة ظاهرة على عظم الأمر الذي أقسم عليه وكرر ذلك صلوات الله وسلامه عليه ثلاث مرات، قال لا يؤمن. وهنا نفي للإيمان، والنفي للإيمان كما هو القاعدة المتقررة في ذلك لا يكون إلا عند ترك واجب أو فعل محرم، لا ينفى الإيمان في ترك المستحبات أو فعل المكروهات. وعليه فإن نفي الإيمان يدل على أن الأمر من الكبائر، الأمر الذي نفي فيه الإيمان من الكبائر. فأذية الجار والتعدي عليه هذا من كبائر الذنوب، أذية الجار والتعدي عليه هذا من كبائر الذنوب، لأن الإيمان لا ينفى إلا فيما هو كبير. قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ من هذا الذي أقسمت بالله ثلاث مرات أنه لا يؤمن؟ وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة هذا الأمر لتوقيه، لأن المسلم كما أنه مطالب بمعرفة الخير ليفعله، فإنه مطالب في الوقت نفسه بمعرفة الشر ليجتنبه. فالصحابة رضي الله عنهم لما قالوا ومن يا رسول الله، من هذا الذي لا يؤمن، كان سؤالهم من أجل الاجتناب والابتعاد عن هذه الخصال. فالمسلم مطلوب منه أن يعرف الخير ليعمل به، وأن يعرف الشر ليجتنبه، كما قال حذيفة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فسؤال الصحابة هنا رضي الله عنهم وأرضاهم بقولهم ومن يا رسول الله من أجل هذه المخافة التي أشار إليها حذيفة، قال مخافة أن يدركني. وهذا يفيدنا أيضا أن اتقاء الشر واجتنابه لا بد في ذلك من معرفة بالشر، إذ كما قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، من لا يدري ما هو الشر كيف يتقيه. فكان هذا السؤال من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أجل الاتقاء والحذر من هذه الخصال. قالوا ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي أن جاره لا يكون مطمئنا من جهته، في كل يوم يخشى أن يناله أذى من جاره، سواء أذى قولي أو أذى فعلي، إما بالسب أو الشتم أو بالتعدي على الجار أو الظلم أو الإساءة إليه بالكلام فيه وغيبته أو بالنميمة أو غير ذلك من أنواع الأذية القولية أو الفعلية. قال والله لا يؤمن، قالوا ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. لاحظ أيضا التجانس بين لا يؤمن ويأمن، مثله قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن من أمنه الناس، المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، فالإيمان أمن وطمأنينة، الإيمان أمن وطمأنينة، فمن لم يكن من جهته لجاره هذا الأمن وهذه الطمأنينة استحق أن ينفع عنه الإيمان. والمراد بالإيمان المنفي كمال الإيمان الواجب الذي يستحق المرء بانتفائه عنه العقوبة، الذي يستحق المرء بانتفائه عنه العقوبة. قال والله لا يؤمن، قالوا ومن يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. زاد أحمد في مسنده رحمه الله تعالى قالوا وما بوائقه؟ قالوا وما بوائقه؟ قال شره. وهذا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا وما بوائقه؟ قال شره، وهو ثابت، زيادة ثابتة. قالوا وما بوائقه؟ قال شره. فبوائق الجار هي شرور الجار، وشره هنا مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف يفيد العموم أي شرور الجار، وهذا يتناول كل شر يكون من الجار تجاه جاره قولا أو فعلا، وأن الأمر ليس بالهين. وإذا كان الجار لا يأمن جاره بوائقه فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ومعرض نفسه لعقوبة الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال رحمه الله: باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر في هذا الحديث وفي كثير من نصوص الكتاب والسنة لأن الله سبحانه وتعالى هو المقصود المعبود المتوجه إليه بالعمل والتقرب، فهذه الأعمال إنما يتوجه بها ويتقرب بالقيام بها إلى الله سبحانه وتعالى، ويرجى منه الثواب على ذلك جل وعلا. فذكر الإيمان بالله لأن الله هو المقصود بالعمل، وذكر اليوم الآخر لأن اليوم الآخر هو دار الجزاء على العمل. ذكر الإيمان بالله لأن الله هو المقصود بالعمل، وذكر اليوم الآخر لأن اليوم الآخر هو يوم الجزاء على العمل، وهذان أمران لا بد من استحضارهما في الأعمال. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والأذية للجار تتناول الأذية بالأقوال أو الأذية بالأفعال، بالأقوال سبا أو شتما أو غيبة أو نميمة أو سخرية واستهزاء، والأذية بالأفعال بإزعاج الجار وتعدي عليه وأخذ شيء من حقوقه أو الاستطالة عليه أو التلصص والنظر والتجسس عليه أو على عوراته أو غير ذلك، هذا كله من الأذية للجار، كل ذلك من الأذية للجار، والأذية للجار محرمة ومن كبائر الذنوب، وهي تتنافى مع كمال الإيمان الواجب. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. وإكرام الضيف أمر أوجبته الشريعة، ولا سيما في المكان الذي لا يتهيأ للإنسان أن يجد فيه طعاما، كما هو الحال في الزمان الأول، إذا دخل قرية لا يوجد أمكنة تبيع الطعام ولا أمكنة تبيع الغذاء، وما ثمة إلا أهل البيوت يكرمون من يأتيهم، وإن لم يكرم هلك جوعا وتضرر، وإن كان الجو شاتيا أيضا تضرر، لكن الآن كثرت في البلدان المساكن التي بالأجار وأماكن الطعام وما إلى ذلك، فإذا لم يكن ثمة مكان فإن الأمر يكون واجبا. وإن كان الأمكنة مهيئة وميسرة ومتوفرة فإنه يكون من الأمور المستحبة ومن مكارم الأخلاق ونبيلها وفاضلها وطيبها. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والمعنى أن يزن أعماله، أن يزن أقواله قبل أن يتكلم، وينظر فيما سيقول هل هو من الخير أو من الشر، فإن كان من الخير البين تكلم، وإن كان من الشر البين أحجم، وإن لم يتبين له خير الكلام من شره توقف، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يتوقف حتى يتبين له. والكلمة إذا خرجت من العبد ملكته، وقبل أن تخرج يملكها، ولهذا ينبغي على المرء أن يزن كلامه وأن يعد كلامه من عمله، وهو من عمله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واللسان يجب أن يصن وأن يحفظ وأن يحبس إلا من الكلام الطيب. كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقسم بالله أن ما هناك شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان، لأن اللسان خطير جدا، وكما قال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فأمر اللسان ليس بالهين، قد يلقي المرء كلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كل معروف صدقة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. قال: باب كل معروف صدقة. وهذا نص الحديث الذي أورده، حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. كل معروف أي يبذله المرء ويقدمه قوليا أو فعليا فهو صدقة. وأبواب المعروف والإحسان واسعة لا حد لها، وقد جاء في بعض الأحاديث تفصيل لذلك، تفصيل لقوله، قال: في كل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وذكر أمور كثيرة جدا. فباب الصدقة باب واسع فيما يتهيأ للمرء ويتيسر من الأقوال الطيبة والكلمات الطيبة وأيضا الأفعال الحسنة الطيبة. فباب المعروف باب واسع، كل معروف صدقة، أو باب الصدقة باب واسع ليس منحصرا على الصدقة بالمال بل هو واسع جدا. قال كل معروف صدقة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرفق في الأمر كله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قال رحمه الله تعالى: باب الرفق في الأمر كله، أن يكون المرء في تعاملاته مع أهله وجيرانه ومع قراباته ومع كل من يتعامل معهم يتعامل بالرفق، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، والرفق خير كله. وأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. والحديث مر معنا عند المختصر برقم 1275، قالت رضي الله عنها: دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. فلعنتهم، عائشة رضي الله عنها قالت فلعنتهم، وفي بعض الروايات قالت: عليكم السام واللعنة. فقال: ما لك النبي عليه الصلاة والسلام؟ أو قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمع ما قلت وعليكم. وجاء في بعض الروايات قال: يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. فعاملهم بالرفق عليه الصلاة والسلام مع أنهم دعوا هذه الدعوة، قالوا: السام أي الموت عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بالرفق، قال: وعليكم. وقال: يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. فعاملهم برفق. عائشة رضي الله عنها غضبت وحق لها أن تغضب، قالت: وعليكم السام واللعنة. فقال كما في هذه الرواية، واقتصر المختصر هنا على إيراد هذا الجزء الذي لم يرد في الموضع الأول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قال: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. لاحظ الآن ماذا يدخل تحت الأمر كله، وانظر القصة التي ورد فيها هذا السياق. يهود ويدعون على النبي عليه الصلاة والسلام بالموت، يهود من الأمة الغضبية، ويدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة مهلا. حتى في هذا المقام، حتى في هذا المقام يقول لها مهلا، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. في الأمر كله هذه لابد أن ينتبه لها، لأن بعض الناس قد يظن أن بعض المواقف لا يحسن فيها أن يترفق، بل إن بعض الناس حتى في تعامله مع بعض إخوانه وبعض أصدقائه في بعض المواقف التي قد يخطئون عليه فيها لا يعاملهم بالرفق، ولا يرى أن الموقف جدير بأن يترفق. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا المقام إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وقال لعائشة مهلا، وانتبه أيضا لكلمة مهلا، فإنها مدعاة إلى حصول الرفق. إذا تمهل المرء فيما يقوله أو فيما سيفعله والتأد وتأنى، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يتحقق له الرفق في أمره. لا يستعجل في المواقف التي يفاجأ فيها، المواقف الشديدة أو المواقف العنيفة، لا يستعجل، يتأنى. البلاء والإشكال في عدم التأني، عدم التمهل. فالإنسان يتأنى قليلا، يتريث، لا يتخذ قرارا لا في أقواله ولا في أفعاله سريعا، بل يتأنى ويتريث. قال مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. نعم. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال: اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. قال: باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، أي معاونة المؤمنين بعضهم بعضا. وكما يحب المرء لنفسه أن يعان وأن يساعد في المواقف التي تشتد به، فليكن كذلك مع إخوانه، وليحب لإخوانه ما يحب لنفسه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا من خلق هذا الدين العظيم وآدابه العلية. وأورد رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم شبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، ثم شبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، قال: كالبنيان يشد بعضه بعضا. البنيان معروف، عندما توضع لبنة على أخرى ثم توضع فوقها الثالثة وهكذا، فإن البنيان يشد بعضه بعضا، تجده يكون متماسكا لأن بعضه يشد بعضا. ولو كانت لبنة على حدة في الأرض ودفعها الشخص بطرف قدمه تحركت عن مكانها، لكن إذا جعلت من ضمن البنيان فالبنيان يشد بعضه بعضا ويكون في تمام التماسك. وشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه، وهذا فيه استعمال الإشارة في التعليم، استعمال الإشارة في التعليم والبيان. فشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابع إشارة إلى أن هذا هو مثل المؤمنين في تعاونهم، في تكاتفهم، في تعاضدهم. فإن لم يكن كذلك، إن لم يكونوا كذلك، فهذا من نقص إيمانهم وضعف دينهم. وضعف هذه المعاني في المسلمين من علامات ضعف الإيمان، من علامات ضعف الإيمان، لأن المؤمن للمؤمن هذه حاله، كما وصف عليه الصلاة والسلام: كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل، يعني بعد أن بين لهم حال المؤمن مع أخيه المؤمن وكان جالسا معهم، جاء رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال: اشفعوا فلتؤجروا. اشفعوا أي لأخيكم، لأن أخاكم راغب في حاجته، فإذا ضممتم صوتكم إلى صوته صار شفعا، صار شفعا، انضمت رغبته، انضمت رغبتكم إلى رغبته في طلب حاجته. فإذا مضى أحدكم معه وشفع له يكون بذلك ضم صوته إلى صوته وضم رغبته إلى رغبته، وفي هذا أجر ولا بد، سواء حصل الطالب حاجته أو لم يحصلها. قال: اشفعوا فلتؤجروا، أي أنتم تؤجرون على الشفاعة، سواء حصل ما أراده الطالب أو لم يحصل فالأجر حاصل بالشفاعة. ولهذا الشافع إذا بذل شفاعته لا ينبغي له أن يحزن إن ردت، لأن أجره حصل. وأما الأمر الذي لهذا الطالب لم يقدره الله، لم يقدره الله، ولهذا قال في تمام الحديث: وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء، الأمر مشيئة الله ولن يقع إلا ما شاءه الله وقدره الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له ترب جبينه. قال: باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وحاشاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، بل كان أكمل الناس خلقا وأعلاهم أدبا وأطيبهم معاملة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكان خلقه أكمل الخلق وأدبه أفضل الأدب صلوات الله وسلامه عليه. قال: عن أنس رضي الله عنه: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا. وصيغة المبالغة هنا لا يراد بها المبالغة، لأن قد تطلق هذه الصيغة ويراد أصل الفعل، مثل قول الله تبارك وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد، أي ليس بذي ظلم. فقوله هنا ولا لعانا، أي وليس بذي لعن، ليس المراد النفي هنا للمبالغة في الفعل، بل المراد بقوله ليس لعانا أي ليس بذي لعن وليس بذي طعن وليس بذي فحش صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال: وكان يقول لأحدنا عند المعتبة، يعني عند معاتبته على خطأ أو تقصير أو نحو ذلك، ما له ترب جبينه. ما له ترب جبينه، ومعنى ترب جبينه أي مس جبينه التراب. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. وعن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. قال: باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. هذه الترجمة في بيان فضل حسن الخلق في أحوال المرء وتعاملاته كلها، والسخاء أي فضل السخاء وهو البذل وكرم النفس. والسخاء ليس في المال فقط، بل بالمال والعلم والنفس. وما يكره من البخل، وهذا في ذم البخل والتحذير منه. الله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأورد حديثين، الأول عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، أي إن كان العطاء سائغا ومتيسرا بذل عليه الصلاة والسلام ولم يتردد، وإن كان غير سائق أو غير متيسر لا يقول لا، يسكت عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يقول لا. نعم. وأورد الحديث الآخر حديث أنس قال: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين فما قال لي أف، ما قال لي أف، يعني لم يحصل منه ولا مرة أن تأفف من فعلي أو من قولي. قال: ما قال لي أف ولا لما ولا لما صنعت ولا ألا صنعت، يعني لم يقل لما صنعت كذا، لما